بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن انت ما درستي مع الرياض؟ ما تذكر واحد معك اسمه محمد فلان الفلاني؟ كان الا اذكره. قال انا محمد كان زميل دراسه مع الشيخ عبد الرحمن السديس. الشيخ قال انت محمد ابوك فلان؟ قال ايه. شلون محمد وصلت المرحلة هذه؟ قتلتني. أنا فعلا دمرت حياتي. فعلا أول حياتي كانت حلوة. أنا أبوي يوم يدخلني المعهد وأنا أكبر أخواني كان يقولوا ولدي بيطلع عالم، بيطلع شيخ، بيطلع داعية أو خطيب جامع. كانت أمي تفخر فيني حتى عند الجيران. كانت الأمان حتى عند أخواني، حتى عندي كان طموح وأمان. تحطم كل شيء، تدمر كل شيء. متى؟ يوم تعرفت على واحد من هالحارة. قتلتني. كل شيء دمرت حياتي. أنا لا شيء الآن، قتلتني. نعم قتلتني المخدرات، قتلت كل واحد فينا. حقائق. الشيخ المحيسني عرف محمد وسلم عليه مباشرة، كان بعد درس معه يعرفه. هذه النهاية. كان يقول محمد والشباب يعتبون عليه، حتى المدمنين يعتبون عليه. لو كان محمد استمريت كان الحين عالم من علماء الأمة. لو كان محمد يا راعي يا لدمان. كل واحد عنده مآسي. اللي ضارب أمه، واللي ضارب أبوه، واللي مطلق زوجته، واللي ديون، واللي مفصل من وظيفته، نهاية. هذه نهاية البعد عن الله. نعم اللي يقطع علاقته بالله يقطع الله عن قلبه. يا راعي يا لدمان ناظر حواليك وش هي نهاية مساعي؟ إما وردت حق والقد بيدك، ولا بغت روحك وصرت بخبرك. قتلتني. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قتلتني. أنا أول مرة أتورط في حياتي مثل هذا التوريط يا إخوان. قتلتني. قال لي يعني يا شيخ إبراهيم أنت جايبنا من الرياض عشان تبنا في الاستراحة يا أخوي؟ كان قاعد نستراحة بالرياض. قتلتني. قلت له متعب، شفت شو اللي حصل في الحرم اليوم؟ قال شو اللي حصل؟ قلت الشيخ سديس تعيي صلي تراويح. قال ليش؟ قلت يقول وين متعب؟ ما أنا مصلي لين يجي متعب. قتلتني. قالوا لك ما بتشوف الإشارة؟ ليش ما بتمشي؟ لك يا زيتونة. هو بس قال زيتونة. قتلتني. قال لقيت لك استراحة مهبولة. قال في بر وبين جبلين. العمر يمضي والدقايق سريعة، وانت خدعت وطعت راع الخديعة، وبيعك شي ما بودك تبيعه، واصبحت عقب الربح خسران خسران. قتلتني. محاضرة للداعية إبراهيم الطلحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يمكن أن سمعت العنوان قتلتني، هو موقف عجيب جدا. أنا أقول والله أعلم من أعجب المواقف اللي صارت لي بحياتي. أنا طبعا طلبت من الإخوان هدايا، جيبوا لكم هدايا، لأني بسأل أسئلة من داخل القصة هذه اللي عجيبة جدا. أنا أتوقع والله أعلم كل واحد بيقول منكم أول مرة أسمع شيء زي هذا. الحمد لله أنه موثق، والشخص اللي بتكلم عنه رجل موجود يعني ما زال حي يعني وفي الرياض. بس قصة عجيبة. أنا طلبت منهم جوائز جابوا لي من بريلين، واستحي والله أعطيكم إياها صراحة والله يا إخوان. فلعل الإخوان يسمعون صوتي يجيبون جوائز طيبة، أقول لعلهم يسمعون صوتي يجيبون جوائز طيبة. قلوا إن شاء الله، ادعوا الله يفتح عليهم يجيبون جوائز طيبة. قلوا آمين. هذا مال زيارات، عطوا دبابات ما في مشكلة. أذكر كان طبعا عندنا في المستشفى ناخذ مجموعة شباب، شباب مثلا على حسب الجو، مثل ما يقول مثلا بالصيفية أفضل شيء تروح وين؟ مثلا الطائف، أبها، الباحة، دور البراد مثلا تغير جو. في رمضان أفضل شيء وشو يا إخوان؟ طيب برفع الأيدي بسألكم، اللي يعرف ما هو فضل العمرة في رمضان برفع الأيدي يا إخوان، برفع الأيدي. ها، حج مع رسول، ما شاء الله عليك شخصيا تاخذ جائزة. ليش بعطيك؟ أنا عساهم جابوا جوائز كويسة، جيب عصير كوكتيل. طيب الله يجزاك خير، تعال ياخذ تفضله. أنا والله من يعني صراحة طيب، ودي أعطيك شيء أطيب يا شيخ. صحيح والله، حبيلك الله يجعلك في الجنة. قل آمين. سك متزوج؟ الله يوفقك، بغيت أزوجك بس سعد حتى زوج. الله يوفقك. زي مرة شباب عندنا في ثمامة، القمامة اللي عندنا تسميها ثمامة، شباب يتجمعون فيها. مرة جينا على شباب على طعس، قاعد سلف انا وياهم، جزاهم الله خير، هم انبسطوا وانبسطت انا وياهم. اول كانوا ما يبوني بداية، شوف مطوع، كنا شايف سكرات الموت ما وده. فيوم جلست معهم انبسطوا جزاهم الله خير، سألتهم انا قلت لهم عساكم متزوجين؟ قالوا والله مطفرين كلنا، كلهم مطفرين يعني كلهم عزابية ما تزوجوا. لين في واحد صاك اللطمة منهم كان في وقت برد، قلت طيب يا شباب ورا ما تاخذون مستعمل ارخص يعني مطلقة، لا تفهموا غلط، ثيب يعني مستعمل. قال واحد عرب جمنتي والله يا اخوان، قال بس والله ودي اطلع الاستماره باسمي. صارت كامله ما صارت حربه ذي، الله يستر. فكان عد في رمضان طبعا افضل الاوقات تذهب الى اين؟ الى ايش؟ الى مكه. فضل عمره عظيم، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اعرف والله اناس خارج المملكه يا اخوان انهم يجمعون يعني عشرات السنوات والأيام من أجل أن يصلوا إلى البيت العتيق. أذكر مرة كنت في أحد الدول الإسلامية، كنت عند واحد صراحة ماديته جدا ضعيفة، يعتبر من الفقراء وأشد صراحة، ما يملك في بيته من غرفتين، والغرفة اللي كنا احنا فيها إخوان اللي بالشارع يشوفونه ما في جدار، وجاسين كل بيتهم موجود، حط لي بيدجان وبطاط صليت أكل أنا وياه. فأمه يوم درت أني من بلاد الحرمين قلتكم يا إخوان طفوا الجوالات ولا تحطونا على الصامت، كلنا معنا جوالات ترى، عارف أشخص وعارف شغله. المهم دخلت أمه يوم درتني بلاد الحرمين، قالت أنت يا ابني من بلاد الحرمين؟ قلت نعم، كبيرة بالسن والله يا إخوان، قعدت تبكي بس يوم درتني بلاد الحرمين. بس قالت، قالت أنا حجيت يا ابني. قلت أسأل الله يتقبل منك يا أمي كذا. وقالت حجيت من 6 سنوات. تقول تصدق يا ابني عشان أصل للحج جمعت 40 سنة، وأنا أجمع الريال فوق الريال عشان أصل مكة 40 سنة. ويمكن في ناس في جدة ما حجوا، ولا لا يا إخوان ولا لا، ويمكن في ناس في الرياض ما حجوا. فشوفوا شو اللي حصل يا إخوان. طبعا في رمضان أخذنا مجموعة شباب المستشفى، كيف عندنا فريق طبي مكون من طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي، مجموعة متكاملة، نختار مجموعة من الشباب يعني خاصة يجيبون لك إيش العتاولة عندنا في المستشفى، اللي مدمنين صح، اللي عنده مو بشيطان واحد شياطين زين، مو عربجي مو حوانشي، حوانشي صح. قال لك هذا حوانشي، حوانشي طق على صدره. فأخذنا 16 واحد. أنا أول مرة أتورط في حياتي مثل هذا التوريط يا إخوان، فعلا تورط توريطا من الله بيعلي. شو اللي حصل؟ حنا الصباح أنا طلعت شباب من الأقسام اللي وقع الاختيار عليهم، طلعتهم أبركبهم الباص، في 2 من المرشدين الدينيين بيروحون معي، بندر وسعود. المهم على أساس أن 2 من المطاوع بيروحون معي و16 مدمن، يعني حنا 3 إن شاء الله نوازن بين في توجيههم وهدايتهم صلاحهم. المهم تعرف بعض المطاوعة عند وقت الصوم لا يصكك بركبة ولا شيء، ثم يتصل عليك يقدر الله ما شاء فعل، هذا بحك يمسك بركبة يعطيك حديث ولا آية وهي ركبة ركبة يعني مهيب. فأنا فعلا حتى عند الباص ولا دق على بندر، بندر يا أخي وينك؟ الشباب راكبين بالباص. قال والله قدر الله ما شاء فعل. يا بندر يا فلان والله ما أقدر أروح عندي ظروف. طيب مين مشكلة؟ قال اتصل على سعود. اتصلت على سعود، ها ها سعود؟ قال والله توني بكلمك. قلت ها بعد؟ قال قدر الله ما شاء بعد، ما أقدر أروح لا سعود ولا إيش ولا بندر. وأول مرة قلت يا شباب والله صعبة 16 واحد أوديهم برحلة، أنا ما أقدر، وأنا أقولها بصراحة والله صعبة 16 واحد توجيه. يا أخي مثل ما يقول واحد مدمن واحد يسرق عبك، كيف 16 واحد يطلع شيخ بخشمك نخل؟ صعبة صراحة أن يكون واحد واقعي. يعني دائما أنصح شباب دبي تأخذ مجموعة رحلة مكة أو غيرها، لا تأخذ مجموعة كبيرة، ممكن بعضهم يفسد إيش بعض، لكن ما بدهاش، هم راكبين في الباص الآن، ومشكلة لو ما أخذهم. بعض المدمنين ذهب في راس الشيء ما بيه والله ما ينزل من الباص، خاصة معنا واحد قال أبو وليد. وليد هذا الله يجزاه خير، جلف جلف يا إخوان، يعني أول مرة أشوف واحد جلف بهالطريقة، وده جاي بيتكلم ما ودي إنه يتكلم، أنا ودي إنه يأشر، صوته يروع اللي ما يتروع. نعم إيش عندك؟ كنا نتكلم في غرشة ولا في بير، الظاهر من جلافته بلغ 10 مرات. جلف صح أبو وليد، أبو وليد ومسكين أبو وليد من أثر التعاطي الحبوب والحشيش يصير عنده الإدراك ضعيف، تعطيه معلومة ما توصله إلا بعد أسبوع، فهو يعني من جلافة مع حبوب مشكلة، فأتحمل بعضهم أتحمل بعضهم. ألا أبو وليد طل مع الدريشة حقة الباص، الله شيخ إبراهيم خلنا نمشي. طيب أخو لا تاكل الله يرحم والديك، ويركب الباص. طلعنا من الرياض، أول منطقة بعد الرياض المزاحمية، اسمها المزاحمية، وقفنا عندما أنا يا إخوان والله تعرف اللي واحد أنشلة أفكاره ما أدري شو يسوي، أنا الآن ما أدري شو يسوي معهم دول، والله يا إخوان متورق صدق، يعني أول مرة أتورق بهالتوريطة، وش أسوي معهم؟ أجي أول فكرة، فضل من الله سبحانه وتعالى، أول فكرة جت، تعرفوني شباب كل شلة لها واحد سميش الزعيم، الزعيم، فأنت إذا قدرت تسيطر على الزعيم راح تسيطر على من؟ على الشباب. معنى واحد اسمه محمد، هذا محمد أسأل الله أن يصلحه ويهديه، قلوا أمين. هذا محمد فيه قدرات يا إخوان عجيبة، عنده قدرات عجيبة، تصدقون محمد هذا دخل أي قسم من أقسام المدمنين في 5 دقائق 10 دقائق يصيرون كلهم في مخباته، ما أدري كيف سيدي. حتى تدرون بعض الأطباء عندنا يحاول يكسبون محمد عشان يكسبون المدمنين في القسم، تصدقون محمد عنده قدرات، قدرات في أنه يكسب هؤلاء، وهو يعني لا هنا ذاك الطول ولا ذاك الجسم ولا ذاك العمر، إحنا متوسط في الجسم وفي عمره، لكن عنده فطنة وعنده ذكاء، لا وعنده قدرات أخرى، رسام خطاط وذكي، ذكي جدا جدا، إذا عرف يتصرف معك يعني يمشي عليك، دخلك منه طلعك منه صراحة. فأنا قلت بكسب محمد، إذا كسبت محمد راح تكسب الباقي. أول محطة وقفنا عند مزاحمية، الشباب نزل بعضهم يروح يشرب دخان، والبعض راح يشتري له بايس عشان يطلع قوي، بقى أخوي محمد رحت لما أنا، كيف حال محمد شيخ بارك؟ قال الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله رحلة زينة. قلت إيه أي أنا ما أدري رحلة زينة هال 16 واحد أي زينة بارح أمه في رمضان؟ قلت محمد والله أبغى من خدمة كذا، قال بس أمره شيخ إبراهيم أبشر والله بسعودك. قلت والله تعرفني أنا قاعد بمها بالحالي وأنتم 16 واحد كلكم زاحبين، فودي محمد الله يجزاك خير تكون أنت المسؤول على الشباب، أنت وجه الشباب اللي تشوفه وضبط أمور وأنت رئيسهم وأنت الأمير كل شيء. قال أبشر والله اللي تشوفه. قلت بس أبغى منك خدمة. قال وشي؟ قلت ما أبغى الشباب يتمشكلون صار، ما أبغى مشاكل. قال أبد مشاكل عندي ابن أمه يسوي شيء أفتح وجه شوارع. لا تفتح وجه شوارع، قال البلدية عندنا متزفلتون تأخرون شوي. قلت لا تفتح وجه شوارع، خلي وجهه بس، بس أبي منك خدمة ثانية. قال وشو؟ قلت شف طول الطريق شاق شوي طويل والشباب خاف يكون عندهم ملل. قلت وش تقترح؟ قلت والله عندي شنطة فيها مسابقات، والجهة الثانية فيها يعني فوائد، فضل الذكر فضل الصلاة فوائد في الدين، فود انك محمد توزع عليهم المسابقات هذه يكتبونها، وبين كل مسابقة تعطي لهم فائدة، وتمسكهم طول الطريق كذا وتغير لهم برنامج ذا، يعني تصير انت المسؤول الثقافي. قال بسيط هذا يا اخي ما في شيء، ابشر واعطيه الشنطة. تخيل واحد حوانشي بيسوي مسابقات ثقافية، عشان تطلع ذي. الشباب ركبوا الباص، تعال شوفوا المنظر وش سوى محمد. اخذ الشنطة ركب الباص كم اسمعوا شباب، ترى في مسابقات ثقافية ابن أم يغش. قلت يا محمد ايش فيك على الشباب؟ قالوا ايش خلوا يغشون. قلت يا محمد هذا انت وياهم تصلحون، وماشيين معه والله يسجلون يكتبون طول الطريق. لا اله الا الله، يسمعون كلامه عجوبة محمد ذا والله. جت فكرة ثانية، فضل من الله سبحانه وتعالى، جت فكرة ثانية. تعرفون يا شباب، خلنا نكون واقعيين، السكن جنب الحرم وخاصة شباب وعزابية ومدمنين عندهم بلاوي، صعب السكن جنب الحرم ولا لا يا اخوان؟ صعبة، نساء وأسواق، خاصة معي 5 غزلنجية صح، واثنين من حقين مكة جايين يعالجون عندنا، يعرفون بياعين في مكة. يعني الدنيا مشربكة. الدنيا مشربكة، وأنا أقول يا رب والله طول الطريق إني استغفر الله ظني نسيت أدعي نفسي، قاعد أدعي لهم طول الطريق بالهداية. الآن شو الحل؟ صعب أسكنهم جنب الحرم، وهم مشكلة 5 منهم أنا حاس إنهم مخططين، طبعا هذه من خبرات سابقة في الرحلات، مخططين إنهم كيف يسكنون جنب الحرم وكيف يرقبون. وجي فكرة سبحان الله في الطريق، أدق على واحد اسمه بندر في بيتي الله يوفقه من أهل مكة، قلوا أمين السامعين، والله جزاه خير بندر، دائم يوقف معي في كل رحلة مثل عبد الله الله يوفقه، شوف الأضخم هذا الأسمر الحلو يضحك. المهم قلت له بندر السلام عليكم شو اخبارك؟ الحمد لله. قال عساك تجي مكة. قلت ايه والله بجي. ومعي 16 حوانشي. قال منين جايبهم؟ قلت المهم جايبهم معي من المستشفى الله يرحم والديك. قال معك احد؟ قلت والله بالحال يا بندر تكفى الله يرحم والديك. قال شو تامر؟ قلت شوف لي استراحة، ابغى اسكنهم في استراحة، لا جنبها بيوت ولا محلات ولا شوارع ولا الجني الازرق عرف. قال وش قصد؟ قلت المهم شوف لي استراحة ما جنبها احد. قال ابشر بشوف لك والله ما عدك بس تكفى يا بندر. ساعة ساعتين واتصل علي بندر وانا في الخط، انا والله صراحة على اعصابي جد والله، والله اني خايف اني قلت بس عسى ما اذن فيهم، بس الا شوي دق بندر واشوف الجوال الا هذا بندر. ها بندر بشر. قال لقيت لك استراحة مهبولة. قال في بر وبين جبلين بالعوالي. قلت تكفى احجزها. قال طيب قسم النساء. قلت احجزها كلها ما نبغى احد غير الشباب. قال ترى أجارها غالي مين مشكلة؟ والله جزاه الله خير يحجزها، كان أجارها اليوم بالفريال. قلت ما في مشكلة، فيها مسبح وزين حتى استراحة جديدة. المهم وصلنا في الليل، أنا طريقت مع الشباب خليهم ينامون عشان بكرة الضحى، متى ما قاموا الشباب اجتمعنا أعطيهم صفة العمرة، ثم من بعد ذلك ننطلق ويكونون بنشاط قوي. هرمنا في الميقات، فبعد ما قاموا الشباب اثنين منهم أبطروا والباقي صاموا. اجتمعت انا وياهم قاعد اسالهم من منكم ما اعتمر يا اخوان؟ فصاروا 10 منهم ما عمرهم شافوا مكه من 16. قلت طيب يا شباب الان بعلمكم لبس ملابس الحرام كيف تلبسونها. وقد اعلمهم جزاهم الله خير، والله شباب انطلقوا يلبسون. جلسنا كلنا ما شاء الله عليهم السكينه بلباس الحرام. هذا المدمنين اللي يقولوا هذا خربانين، فيهم خير، شبابنا فيهم خير، بس يحتاجون يد الحانية لتأخذ بأيديهم لشط الأمان. بقى أبو وليد. أبو وليد معلومات عنده متأخرة، إلا شوي أبو وليد طالع من دورة مياه. شوف المنظر يا شباب، طالع على باله إنه مسوي شيء جزاه الله خير، طالع مع مسواك ولابس الإحرام، إلا والشباب يكعونها له ضحك. تعرفون ليش؟ لابس سروال. أنا الآن مشكلة وشون فهمه أبو وليد جلف ويجي جنبي يقول ها شيخ ابراهيم تمام؟ تمام الله يرحم امك. ايش تمام؟ خليت فيه تمام. قلت له ابو وليد اجي عند اذن الشباب يضحكون ومنحرجين يضحكون في وجهه. انا جيت عنده في اذنه قلت ابو وليد كوسوم شيخ ابراهيم، قلت رح افصق سروالك. قال احترم نفسك، هذا وانت شيخ تكلم الكلام ذا؟ قلت يا شين اللي فهم غلط يا ابو وليد. مش فهمه لين معي صفه العمره هذا الشيخ عبد العزيز باز الله يرحمه واخذه. قلت شف هنا ما تلبس المخيط، يعني ما تلبس سراويل ولا فنيله ولا شيء. قال شلون يعني امشي بدون سروال؟ قلت يا اخي امشي بدون سروال، بكره تمشي في البيت بدون سروال ما بيجي يا اخي. قال والله اول مره. طيب ما مشكله انا ابسط سروالك الله يرحم امك. ويروح جزاه الله خير يطلع من دورة المياه ابسط سروال ويجلس جنبي. قلت صدق شيخ ابراهيم والله اول مره. خلاص يا ولد جزاك الله خير، اول مره ما بيجي ما بيجي. والحمد لله اخذ صفه العمره ركبنا في الباص. يا سلام شباب، انا اعتبر هذا لو ما جاء في هذه الرحله الا هالسويعات اللي في الطريق وانا رايح الحرم، انا اعتبر هذا نجاح في الطريق. واحنا طالعين من الميقات واعطينا الشباب عد فضل الذكر وكيف بدك تذكر الله حتى ترى البيت، انا من الاشياء في صفه العمره. تخيلوا يا شباب، هذه مصوره عندي بالفيديو موجوده، أني ألتفت على الشباب وأنا كنت قدام السواق، إلا كلهم اللي يكبر الله واللي يستغفر الله واللي يسبح الله، بل أني رأيت دموعهم تنزل يا إخوان شباب، فرحت لهم والله فرحت، قعدت أدعي لهم بالهداية، يا رب تنزل عليهم الهداية، يا رب تصلحهم، يا رب تهديهم. مكسب من هؤلاء، هؤلاء أكثرهم قياديين أقوياء ذكياء، بس المشكلة الذكاء ما وضع الخير، وضع الشر، دمر نفسه وأهله. احنا الحمد لله اخذنا عمره يا شباب، ابشركم قسمت ثلاث مجموعات، فيه معنا اثنين من الشباب يعني جد اعتمروا من قبل ويعرفون، جزاهم الله خير، اخذ العمره، رجعنا الباص، ركبنا، الان كلهم مخططين ان نسكن وين؟ هين جنب الحرم، هذا ركبنا الباص الان شوي من عند شو اسمه مستشفى جياد على العوالي من هناك، نمشي نمشي نمشي، اسمعهم منحرجين مني، ود ودي مطوع والله ما ادري يعني شيخ، والله ما راح الحرم، ومسك خط العوالم هناك إلا ندخل في بر وبودينا ذا شوي إلا استراحة اللي بين جبلين، دخلنا الاستراحة جزاه الله خير أبو هنود، افتح الباب ودخلنا، أول ما دخلنا استراحة حلوة نظيفة جديدة، نزلت أنا شباب يلا ننزل استراحة حلوة إن شاء الله خمس أيام نقعد هنا، وترى بعض العلم يقول يعني حتى وتصلي في مساجد الحرم ترى 100,000 صلاة، وأعطيهم من الأشياء هذه ماش، حتى ما حد نزل شنطته وأنا عارف إن قافلة معهم، قلت يا شباب شالح النوم هنا أنا عارف ايش بيجي العين شوي، واحد أسأل الله أن يصلحه ويهديه، هذا على اسمه أتعبني طول الرحلة، قال لي يعني يا شيخ إبراهيم أنت جايبنا من الرياض عشان دبنا في الاستراحة يا أخوي، كان قاعدنا في الاستراحة بالرياض، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخوي اللي طلع علي، قلت نعم متعب، قال يا أخي ولا جبنا من الرياض يا أخي دبنا في الاستراحة يا أخي، كان قاعدنا في الرياض يا أخوي، خلاص يا أخوي أي استراحة قاعدنا في الرياض يا أخي، قلت طيب وأنت وأنت بتسكن فيها متعب، قال يا أخي نبغى نسكن جنب الحرم يا أخي، قلت ايش تبي تسكن جنب الحرم ليش طيب، قال يا أخي حرم عليك نبغى نخشع مع سديس هذا متعب الله يهديه أصلا يا الله يصلي لاحق أم لاحق، المهم الشباب والله ثاروا، قام الثاني قال يا أخي ما نبغى نسكن هنا نبغى نسكن جنب الحرم، والله وصي صج كل الشباب اعترضوا، صار مظاهرات جو الاستراحة، بقى من خوينا ها محمد البديقار، واجي لمحمد محمد الشباب قال والله الأمر طلع من يدي الشباب يبغون جنب الحرم يا شيخ خويك كذا قالهم، والله يا اخوان ما تسوي معهم، قلت طيب شوفوا يا شباب انا اقول لكم، الواحد يقول انا ترى الكثره تغلب الشجاعه، كثره ايش تغلب الشجاعه، والله صحيح انا صراحه جد تورطت يعني تورطت توريطه مهبوله تدبست فيها، المهم قلت شوفوا يا شباب عندي لكم اقتراح، قالوا وشو، قلت الحين وقت العصر وش رايكم نروح سطح الحرم ونفطر صلي المغرب صلي العشاء والتراويح واخشعوا مع ستيت جزاكم الله خير، وبعد التراويح نجي الاستراحة نتعشى واللي تبونه يصير بإذن الله، شراك الاقتراح اقتراح حلو لا حلو، قالوا خلاص تم، اركبهم في الباص واعطيهم درس عن فضل تفطير صايم برفع الأيدي، من يعرف فضل تفطير صايم ها أحسن تفضل تأخذ جائزة الله يصلحك هذيك، بعطيك كيسان عشان تفطر الصيام عشان في رمضان جزاك الله خير، وهذه هدية مطفرين بحر صيفي ما عندهم هدايا إلا هذه، سلام ساك متزوج ما تزوج جزاك الله خير، المهم قاعد تعلمهم فضل تفطير الصايم يا شباب وكذا، وإذا شفت أخ مصري سعودي أي واحد تجيب عندنا يفطر عشان ناخذ أجره، والرطب والتمر اللهم لك الحمد، والله نرقى بسطح الحرام من عند مدخل حق جياد من هناك نطلع نفرش ما، قلت شباب يلا جبونا لا أملوا هالسفرة كلها، قالوا ابشر حونجية والله بيجيبون لك عالم، أبو وليد ما أحبه يروح أنا حتى والله ما ودي أنه يروح يبقى يجلس، أبو وليد جلف شوي في التعامل حتى بشكل يعني الأثر إدمان، وشوف لهندي مار قال صديق، قال هندي إيش يبغى، قال فطور هنا، قال أنا في صديق، قال لا هنا فطور، يا رب جيب أبو وليد جيبوا ولا ينكبنا مع هندي، أبو وليد فيك الرجال يا أخي، قال يا أخي ليش ما يفطر عندنا، قلت يا أبو وليد مو بهالأسلوب الله يجزاك خير، يا أبو وليد شوي شوي مع الرجال، قالوا يا أخي ما فهمتوني، قلت حرام عليك طول الطريق وأنا حكيت ما فهمتوني، قال طيب شلون أسوي، قلت شوف إذا شفت لك واحد هندي ولا باكستاني ولا أي واحد قل له تعال افطر وابتسامة حلوة، بعد ما ودينا تبسم وضروسه مكسرة ومحال تعالى، بس قلت مين مشكلة، قلت تبسم وليد بس بأسلوب حلو وقل له حياك الله يعني كلام حلو يجي هو، بس كذا بقوة أبو وليد، قال بشوف الحين بوريك، قلت أبو وليد قال والله الحين بتشوف، شفت هذاك الهندي، قلت يلا رحل يلا قل له يرحل معه صديق فطور هنا كويس. قلب الموجة سهل الخير الله يجمعوا لك من الاخوان سعوديين ومصريين وما خلوا احد الا انت ما شاء الله ويفطرون الشباب الله يحبينهم الله يصلحهم يهديهم. افطرنا ذا المغرب بعد ما افطرنا يا شباب بعد الفطور انا اعتبر هذه من الانتصارات فضل من الله سبحانه وتعالى صلاه يهديهم. جلسوا بعد صلاه المغرب مباشره طبعا الناس طلعوا اللي ياكل واللي يمشي اخذت الشباب حلقه دائريه كل واحد اللي يحفظات الكرسي المعوذتين وبعضهم ركيك حفظه جدا في معوذتين وفي البادحه وبدأت اقري هذا وقري هذا اللهم لك الحمد اسال الله ان يهديهم ويصلحهم. هذا اعتبره انشرح صدري والله. المهم تعرفون مع اذان العشاء يصير الحرام يا اخوان يبدا ايش الناس دخول زحمه. قلت الشباب خلاص ترى الان كل واحد يمسك مكانه نصفهم على اليمين ونصفهم ايش على اليسار نصفهم ايش سامع القصه قبل انت اكيد على اليسار اني قلت على اليمين سوي نفسك عاد فاهم. المهم قلت للشباب خلاص لا احد تعدى مكانه صلينا العشاء. شوف شو اللي حصل الان. اول ما صلينا العشاء يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله نصفهم مو موجود بدات النحشات متوقع انا السلام عليكم ورحمه الله النصف الثاني غير موجود اي اصلا لو ما انحاشوا بستغرب. اول تسليمه في التراويح السلام عليكم ورحمه الله ولا واحد السلام عليكم ورحمه الله ولا واحد اول واحد انحاش متعب اول واحد هو انحاش طيب مين مشكله كملت التراويح انا في نهايه التراويح متعب مخطط خطه على بال انه بيلعب علي انه في نهايه التراويح يرقى السطح ويزبله في مكان ويجي لما يقول لي صليت كل برود راحوا السوق ودج وهج. بعد التراويح جاي متعب حتى معه كيسه متقضي من السوق جاء بيدخل قال العسكري ممنوع الدخول ابغى برفع الايدي. ليش منعه العسكري من الدخول؟ ها يا سلام عليك اول مره واحد محاضر يجاوب على طول جواب صح ما شاء الله. شو اسمك انت يا حبيك يا فواز الله يزوجك يا فواز يا حبيك تعال اخذ جائزه حبيبي تعال الله يوفقك. هلا فواز حبيبي شلونك شو اسمك؟ فواز الصبي. نعم متزوجت فواز؟ لا والله لسه. ايش والله ايش ما تزوجت؟ ان شاء الله الطريق يعني في الخط الحين. طيب تعال الله يصلحك يوفقك خذ هذا والله ما عاد في جواز عندهم جزويل. طب خذ هذه معك بعد تبي بعد خذ هذه تقويم ذا. فلاحظوا يا شباب يا اخوان جيبونا جوائز ممكن يا شيخ متعب جاب يدخل والله يا اخوان الذي لا اله الا هو ان هذا الحدث امام عيني انا كنت نازل طبعا كل السلام متحركه تصير نزول ما في صعود صح ولا لا؟ في نهايه التراويح خلاص الناس كلهم نزول ممنوع احد يرقى ومتعب جاي بيدخل قال عسكري وين رايح؟ قال اطلع فوق كذا. قال ممنوع الناس نازلين الحين. قال ارحم امك بطلع فوق. قال ما في قال الشيخ فوق ما في مشايخ الا في الحرم جمعه ما في الصدق مشايخ الله يجزاك خير. يا الحبيب يا الطيب اثناء محاولته مع العسكري وانا نازل وهو ما انتبه لي يوم قلت له هلا متعب يوم شوف الان هو ما ادري ايش يسوي معي. قلت له انا طبعا معطيته مزحه مرزحه قلت له متعب شفت شو اللي حصل في الحرم اليوم الليله؟ قال شو اللي حصل؟ هو يعني متحمس الان. قلت الشيخ ستيس ايش فيه؟ قلت عيا صلي تراويح. قال ليش؟ قلت يقول وين متعب؟ ما انا مصلي لين يجي متعب. طبعا هو زي ما تقول تورط. قلت له بعدين متعب وينك فيه؟ وينك فيه؟ قال والله شيخ ابراهيم بس خلني اعلمك شو اللي صار. شو اللي صار؟ اترك الارنب حقه الاول اللي بنخشع مع ستيس الحين بيعطيك تمساح. بعير يلا يدخل معه الباب اسمع ايش قال. شوف شوف بس يقول صدقني اول ما كبرت للصلاة مغص عينك ما تشوف الا النور وانزل مع ودورة المياه ساحبة يقول اسكت العالم في ذاك. بعدين قال توني جاي هدقيقة توني جاي هدقيقة حين. قلت طيب والكيس اللي في يدك؟ قال الكيس اي والله الكيس في اسواق مكتب كنت عمريه ما ادري مكتوب فيها. قلت والكيس اللي في يدك؟ قال الكيس يقول وانا جاي من دور لقيت واحد يبيع حاجه باصل اشتريت من عنده وجيت. قلت له انا بس كلمه واحده قلت مسعب. قال نعم. قلت تستطيع تكذب علي لكن ما تستطيع تكذب على من؟ على الله بس ما قلت غير كذا. وين الشباب؟ قال شوفهم هناك كلهم قاعد يتتنون ان شاء الله اسلام. تركب اركبوا الباص وامسك الميكروفون اللي في الباص واتكلم عليهم كلام حارق هم ما يزعلوا مني. ليش؟ لأن بيني وبينهم مودة، في بيني وبينهم حب واحترام داخل المستشفى. بتكلم عليهم كلام حارق، أنتم وأنتم وأنتم وأنتم، وفي ناس يتمنون يجون هالمكان وأنتم تجون وتقصون الله. أتكلم عليهم كلام، طبعا سكتوا ما حد يرد، ساكتين. هم طفت ميكروفون حق الباص وقعدت جنب سوقي لين وصلنا للاستراحة. الآن ابن أمه يقول بنسكر وين؟ مو محمد اللي افتح وجه شوارع، أنا بفتح وجه شوارع الحين، ولا واحد الحين يقول بسكن جنب الحرم. نزلنا في الاستراحة، قلت انزلوا انزلوا انزلوا كلهم. كان معنا واحد اسمه سليمان حبيب الله يوفقه، صحيح تعاطى وقع في بعض الأخطاء، سأل الله أن يعصمه ويعصمنا، قلوا أمين. لكن هذا عنده مبدأ، أنا يعجبني هذا المبدأ عند كثير من الشباب. وشو عنده مبدأ اسمه؟ حاجة الصلاة لا يتنازل عنها ولا مساومتها. إذا دخل أي قسم، رغم أنه شوف مدمن، أي قسم الأقسام دخل سليمان والله يقومه صلاة الفجر، أقسم بالله يا شباب، وأنه يفرض سجاد ويقرأ قرآن، ورجل يعني عنده خير. خاصة أنا أعرف سليمان من قبل، يعني قبل دخول المستشفى بيئة صالحة، شوفوا أثر البيئة، حتى يتعاطى لكن الحمد لله بإذن الله يصلحها الله. سليمان قال كلمة حلوة، قال يا شيخ إبراهيم أنا بأتكلم قدام الشباب عشان ما يقولون راح تكلم من وراه. قلت تفضل سليمان. قال شوف أنا والله والله إني راح الحرم فعلا أبغى أصلي وأطلب ربي وأغير من حياتي، بس أنا يوم شفت الشباب طلعوا طلعت. شوف التأثير، تأثير الصحبة بدون صوت، بس بالفعل شفت الشباب يشربون دخان دخنت كذا، بعض الشباب كذا، شفت شباب يتعاطون تعاطيت. وسليمان يقول شفت الشباب طلعوا من الحرم فايش طلعت، والله إني ما أبغى أطلع بس الشباب يوم شفتهم طلعت صراحة. شيطان وزني، وبعدين صراحة فتنوا النساء وإحنا عزابية ولا نبغى نروح المكان ذا. الله يجزاك خير جبتها للاستراحة ونقيم برامجنا فيها. يا سلام أحب راسه ذا يا شيخ. إلا يقوم واحد من الشباب قال أبا ترى والله معكم مش خبرنا نجلس هنا ونقيم برامج، الله يجزاك خير. والثاني والثالث كل الشباب صاروا معي، بقى متعب ما قدر يقول كلمة واحدة لأنه هو سبب إيش المشكلة. قلت للشباب أنا عندي لكم مفاجأة، متى؟ بس بعد العشاء، بندر جزاه الله خير راح يجيب العشاء، جهزوا المكان بس والجلسة وبعد العشاء عندكم. هي زبدة القصة كلها يا إخوان مفاجأة هذه. قال لهم قلت خلاص أنتم جهزوا المكان أنا بجيب حاجة من الغرفة. جيت بالغرفة أنا أرتب لهم بعض الأوراق والأشياء برامج، جاني متعب أنا ما أدري إلا واحد من وراي كذا وجاء حب راسي، ألتبت لي أنا متعب وأعطيه الخامس، قززت عليه يجي مرة ثانية الحجر الأسود الله يرحمه، قلت له لا يطوف الحين بعد الله يستر. قال يا شيخ إبراهيم معلش أنا آسف، سحف وجهي المرة. طيب متعب تعال جلس اجلس. جلس متعب. قلت متعب أنا ماني زعلان عشاني، أنا ما أبي منك احترام، ما أبي منك تقدير لي، أنا والله ما أبي منك احترام ولا أبي منك تقدير، لا أنت ولا من الشباب، ما أبغاك تقدروني. أنا أبي زعلان عشانك أنت يا متعب، شانك أنت متعب، متعب مزايد حالك وهالتصرفات، بدأت الآن أضغط عليه اجتماعيا خاصة يعرف ظروفه. وين زوجك يا متعب؟ أنا أدري ما تقدر تكلم، زوجك مطلقها الآن عندها لها بنتك الصغيرة اللي تتمنى تشوفك، بالسنين تقعد عنها، بالأشهر تقعد عنها، أمك اللي تصيح الليل والنهار تتمنى هدايتك وصلاحك، والوظيفة اللي بصرك منها، بالله يا هذه حياة مسلم يا متعب. ثم الله جل وعلا يسر لك أنك تأتي في أطهر البقاع وجمع لك الله بين فضل الزمان وفضل المكان، ثم تروح تعصي ربك؟ يا متعب حرام عليك تدمر نفسك، يا متعب حرام عليك، حرام عليك. هل تتمنى يختم الله لك بهالخاتمة؟ وبدأ تعطيه من الكلام الحارق حتى ما دريت إلا دموع انزلت، قاعد يبكي. قلت تكفى لا تخلوني، قلت احنا ما خليناك يا متعب، انا تارك اهلي وتارك اقدر اخذ امي ابر فيها يا اخوي في رمضان وجه مكه، اخذ زوجتي وعيالي يا اخوي ارتاح، لكن انا اخذتك يا متعب، انتم الشباب ابغى هدايتكم ابغى صلاحكم، كانكم ما تبون صلاح نفسكم انتم بكيفكم، ما يحتاج نروح رحله يا متعب. ترى والله ما اخترتك الا اني ارجو فيك الصلاح والهدايه. وبدا لا تخلوني انا والله الشيطان لاعب فيك. قلت خلاص متعب بس ساعدني على نفسك، اذا انت ما ساعدت نفسك ما استطيع ان اساعدك. كل يا اخوان اذا انت ما تبي تتغير ما اقدر انا اغيرك. قال لي ابشر بالخير ان شاء الله تشوف الامور زينه. قلت خلاص تكفى الان بس روح لي مع الشباب، وانا الان بعد العشاء عندي لكم مفاجاه خياليه يا شباب، هي زبده القصه. جينا تعشينا مع الشباب بعد العشاء، قلت شباب وش رايكم في زيارة أحد العلماء؟ من هذا العالم؟ شيء ما تتوقعونه. كان هو؟ قلت الشيخ عبد الرحمن السديس، الله يحفظه يحفظ جميع علمائنا، قلوا أمين. السديس وين فيك؟ قلت اسمعوا، الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه الفجر يصلي في المسجد اللي جنب بيته بالعوالي، وأنا اتصلنا بالمنسق قال حياكم الله الشيخ موجود الفجر. والفجر يصلي بالحرم من؟ برفع الأيدي. ها لا معروف رمضان دائما الشيخ صاحب الحميد، أحسنت. تعال خذ جائزة، تعال تعال في باريك، جيت باريك حلو الله. الشيخ صاحب الحميد رئيس مجلس الشورى الله يحفظه، قولوا أمين، هو اللي يصلي بالحرم الفجر. هلا حياك الله يبارك فيك. فقلت فرصة نروح نصلي الفجر مع الشيخ ونجلس معه، وش رأيكم؟ قلت والله يا شباب كلكم راح تجلسون معه وتسولفوا معه، أسألكم الحضور كلكم، مو بالواحد له فضل يعني يفرح وينشرح صدره أنه يجلس مع المفتي، ولا لا يا إخوان؟ مو بالواحد ينشرح صدره أنه يجلس مع الشيخ سعود شريم؟ يا أخوة ردوا عطوني وجه الله يرحمه، حطوني على الصامت أنتم. مو بالواحد ينشرح صدره إذا جلس مع العلماء، والله فضل يا إخوان، سبحان الله حست براحة نفسية. فقلت للشباب كلكم راح تجلسون مع الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم، طبعا معروف عالم الإسلامي كله معروف. قال الشباب والله أستاذ، قلت إيه أستاذ والله يهين، قلت والله العظيم والله إن شاء الله كلكم تجلسون. تكفوا تكفوا، قلت خلاص والله الفجر إن شاء الله صلي معه. تعالوا شوفوا فرحة الشباب، يا الله صدقون اللي راح يكوي ثوبه اللي معبوزين حالتهم عاله واللي يكوي شماغه، صدقون في اثنين من الشباب توقفوا عن التدخين ذيك الليله. ليش؟ يقول ما نبغى نسلم على الشيخ وري حتى دخان. معنى واحد من الشباب كان يكلم امه هنا جنبه يقول يا امه صدقين الفجر بنجلس نسولف مع الشيخ عبد الرحمن السديس؟ امه يا ولدي كل يوم تنصب علي راح مكه وانت مجمك رايح، وش يعرفك بسديس؟ خويا كله مو بريشة وابو شنب، بس درك على سديس. ما هي مصدقة أمه. قال خذي خذي الشيخ إبراهيم، تكلمني أنا عجوز كبيرة مسكينة والله متعبة ولدها. قلت كات أنا أعرف ولدي، قلت لا لا أدعي له بالهداية، أدعي له بالهداية والصلاح بإذن الله يصلح ربي مثل ما أصلح غيره. وقعدت تبكي بالفرحة لما يا مساكين الله يعطيها الصحة والعافية. المهم والشباب فرحانين. تخيل إخوان عقب ما تسحرنا وباقي على ذان الفجر ربع ساعة، ركبوا الشباب في الباص، أقسم بالذي لا إله إلا هو يا إخوان لأول مرة أشوف الشباب هالسكينة هدوء. حتى واحد من الشباب بصخ عقالة، قلت له وين عقالك؟ قلت ما أبغى أروح للشيخ عليه عقال. قلت له يجوز العقال؟ قال لا يا شيخ والله يمشينا هي زينة. لا يا شيخ يجوز من العلام اللي قلت له، ولو الشيخ خلني كده شوف الشيخ اللي مطوع. طيب خليك مطوع اسلحك الله غير. وتشوفون كلهم اي والله يا اخوان لا اله الا الله، هذا بس زيارة عالم، كيف المكوث عند العلماء وطلب العلم شيء اعظم. وسبحان الله كلهم شخصين كذا ومساويك، ريحة الاطياب تشمها من برا الباص. عطورات ولا الا شباب يا اله الا الله. قلت لكم كل يوم بوديكم سديس تعقلون. المهم نروح اول الناس، طبعا سديس سبحان الله يعني الشيخ الله يحفظه محبوب في العالم الإسلامي. أنا نزلت مرة مصر، مرة مصري قال لي معك السديس؟ قلت لي معي السديس، أنا عارف بعضهم يحب ما شاء الله قراءة الحرام والختمة وأجيب لهم بعض الأشرطة. زي مرة أنا في الحرم يقول لك هذه جنبي صارت من تقريبا حوالي 7 سنوات، كان جنبي واحد أخ مصري جالس ما صلى، ما أدري من اللي كان يصلي للمشايخ، وأنا كل شيء أصلي وهو جالس ما صلى، إلين جاء دور السديس وهو جالس يا مقاستس الله أكبر، سمع صوت قال أيوة كده الله أكبر. أيوة حتى بعد الصلاة أنا مسكته صراحة، كلمت أنا كلمته بعد الصلاة قلت له شفتك ما صليت اليوم، قال أنا بحب السديس أوي أوي أوي أوي أوي. طيب يعني ما السديس الصلاة كلها أجر وكذا، قال بس بحب أسمع صوته. طيب والله يوعد المصريين ما شاء الله عليهم سعين صدر، يعني ما تقدر تجادل لك مصري دخلك منه طلعك منه على طول. عندنا مصري في الرياض في حق الأثاث المستعمل ما شاء الله طويل وعريض، سوالف المصريين أنبسط مرة. وهذا المصري زال الخير يعني صلى الله هديه يصلحه مطول على غاني بقوة، وبعض المطاوعة ما يعرف ينصح صراحة، ما يعرف ينصح يجي بسلوب قاسي بجلف. دخل عليه واحد من الشباب عرفه قال يا أخي حرام عليك يا أخي مطول على غاني يا أخي، يا أخي أبوليت بستجره يا أخي بالطريقة يا أخي ما تسمع أنت بعنت يا أخي ما بتطول عليه بالطريقة. طبعا غلط سلوب هذا ولا لا يا إخوان؟ يا أخي ردوا أنت فيكم الرطوبة لعبة فيكم ها غلط سلوب هذا. سلوب طيب تبسم بوجه الرجل أنصح بنصيحة تعطيه شريط تدعي له بالهداية لكن دخل عليه بجبس كده. المصري ده قفلت معه صعيدي طويل قال إيه أنت مطوع أنا مطوع تحفر وأنا حفر أوه قال يقول خوينا ذا ويحكي لي قصة يقول والله تورطت معه وش أقول له يقول حسيت أن أسلوبي غلط يقول تدري خلني ورطة مثل ما تورط قلت طيب اقرأ من قوله تعالى يقول أعطيه الآية تورط المصري قال بس طلع منها قال مش تجيني دلوقتي تجيني وأنا متوزي وأنا متهيع يعني طلع مسك بخط الدائري ما أخرج سبعة يقول والله ضعت يقول مشيت وخليت بعد ما أعطيت الجريد. في واحد من الشباب مدرس تحفيظ قرآن عندنا بالرياض بديع جاني اتصل علي بالتليفون قال أبا أجيك الحين. قلت عندك؟ قال عندي موقف صار تو عجوبة. وش اللي صار؟ قال الحين جاي وجي الرجال عند البيت قال صارت قصة الأخ سوداني تو. قلت وش القصة؟ قال بعلمك عندنا في شارع الأبراج بديعة في محلات الاتصالات مع اتصالات يكون عنده زحمة سيارات زين والإشارة قدام شوي فيصير الممر هذا ممر سيارة واحدة عشان زحمة سيارات ثم بعدين يتسع الطريق يصير سيارتين ثلاث سيارات. تعرف وين السودانيين زين الخير انت يسوقون السيارة ما شاء الله ماشي على راحته ولف العمامة زين الخير وإذا لف العمامة ما يشوف المرايات طبعا ما يدري شو السالفة حبيبين وانا السودانيين زين الخير وطبعا هادين والسوداني زين الخير متى يدق إشارة بعد ما يلف لا لف خلاص دق إشارة زين الخير أخذ راحت الله يوفقه. أخونا السوداني ذا مع سيارة ومهدي إحنا سعوديين حارين شوي حارين الآن إحنا سعوديين لين شفنا إشارة خضرة من بعيد شو نسوي؟ ندوس طيب ولا على الصفرة شو نسوي؟ أدوس يا أخوي صرنا نحرج سيارات رقم اللوحة رقم اللوحة أخذ رقم تعتون يا أخوي آخر ورقة تجي شيخ آخر سيارة ترى جبتوا سيارة ثانية ما أخذيها جوائز هذا رقم اللوحة اللون أبيض ايش تأخر اللون طيب طيب كاف ها طا يا عين لا وش كاف ها طا كوريلا 920 أنا والله ما أعرف أقرأ والله اللوحات لأن ما في المرور احنا السعوديين لأن شفنا إشارة خضرة من بعيد شو نسوي شباب ندوس ولعت صفرة إذا أنت قريب ولعت حمراء توقف أي موقف معي واحد الشباب قطع الإشارات ليش قال والله لو تولع فوشي ما وقف يا أخي الله غلط والله غلط بكسب حادث خطير وفي ناس والله ماتوا بهالطريقة ما شاء الله شوف النظام في الإمارات ما شاء الله عندهم نظام عجيب ما تشوف قطع إشارات ولا شيء جاني أخ إماراتي في بيت زارني ثلاثة زارني في البيت قال والله شفنا عندكم شيء عجيب في السعودية شنو شفت قال الإشارات الحمراء والخضراء سوا عندكم كلش تمشون كلش تمشون قلت والله هذا التكنولوجيا وتطور آخر تطور تسوي رجع أخونا السوداني جزاه الله خير خضراء بعيد حمراء صفراء ما يغير سرعته يعني ما شاء الله عليه جزاه الله خير هدوء لأنه تو دق لكمونية وكاس كركديه مخيف أغرش وراه وماشي السوداني وأخ وراه أخ سوري تعرفون السوريين حارين مثلنا شوي السوري قاعد يكبس له شو معناتها؟ قال حق الشعره تطفى ويضرب واري اسداي ولكن راحت يمشي يمشي وهذا السوري ضاط ضاط كبس يكبس والله السوداني معطيه الخامس ال شوي يوم ولعت صفره السوري يمسك فرامل مسك فرامل اخونا السوري بغى يصدم فيه واسمع فكعد فرامل يقوم يوقف السوري جنب خلاص ولعت حمراء الحين وقف السوري هذا جنب السوداني قام السوري غلط على الاخ السوداني هذا قالوا لك ما بتشوف الإشارة ليش ما بتمشي لك يا زيتونة هو بس قال زيتونة الزول فتحت مناخره ويتقفل مع الزول وينزل من السيارة اي والله نزل خوي يقول مسكنا احنا مسكنا الزول وخاص نزلوا العالم صار في صجة وفي صياح يعني بس الزول ما غلط غلط الأخ السوري الله يهديه غلط عليه بالكلام الزول ماشي ليش تبي تنحل ليش تبي تسرع ممكن واحد يقطع إشارة بعد إشارة ثانية وتصدم أنت ولا لا يا إخوان غلط أصلا زيادة السرعة فالمهم وش اللي حصل يقول خوي نزلنا حنا نفك بينهم السوري ما زال يغلط يقول يوم نزل الزول لا إله إلا الله يا عليه طول وعرض والسوري يعني متوسط الطول أما الزول ده يقول عريض وطويل ولو رفع يده يمكن يحجب عنك الشمس من كبر يده لا إله إلا الله يقول يعني ما شاء الله ضخم. يقول المهم احنا قعدنا خلاص زول عصر طبعا طاحت العمامه يبغى لها اسبوع عشان يلفها ما مشكله. المعاه شباب قاعد يفكهم بين الزول ويفكهم بين من؟ بين السوري. طبعا السوري يوم شافه اصلا طويل وعريض هدى شوي اللعب. الزول عصب وتعرف الزول عصب ابن امه يحارش. وش سوى؟ قال يا اخي ما بتكلم علي يا اخي. يقول خوي دخل يده بجيبته. يقول يوم دخل يده بجيبه وش بتسوي انت في الحاله؟ توخر ولا لا؟ ايش بيطلع؟ يا سكين يا مسدس يا شيء. ايش طلع اخوان؟ قال يا اخي ما بتكلم علي وطلع طباشير. طباشير يا اخوان وش دخل الطباشير المطاقه؟ يقول الناس دائما بتكون دا يضحكون. يقول يا اخي ايش العجيب صار؟ قال يا اخي ما بتكلم علي يا اخي انا معلم يا اخي 10 سنوات بدرس يا اخي وش دخل التعليم بالمطاقه؟ وش دخل؟ يقول قوي والله شيء عجيب. قابل اخ السوداني هذا جزاه الله خير سوى يقول هذه الطباشيره انتم تضحكون ما تشوف سالفه هذه عندها حكمه واسال اخواننا السودانيين. وسوى حط خط بالارض. وقال الاخ السوري اذا انت راجل ابني راجل تعدى الخط. انا قال يا اخ السوداني قال هذه عندنا السوداني حط خط وسد مضاربه. يقول وده يعيد. المهم السعوديين الله يهديهم طالعين مشاكل شوي الله يصلحهم. يقول بدل ما الناس يبكون دول يشجعون الزول اي يا زول اي يا زول يا سوري كانك من امك يلا تعدى الخط يلا. ناس يشجعون الزول وناس يحرشون السوري يبغون يشوفون سالفه الخط هذا صارت والله فيلم كرتون دي. يقول والزول يعيد اذا انت راجل ابن الراجل تعدى الخط. صعب يا اخي ما تعدى الخط قدام الناس صعب على الاقل تحط رجلك على الخط اقل شيء. اخونا السوري حط رجله على الخط. يقول خوي يوم حط رجله على الخط ما عاد شفنا السوري ما عاد شفنا الزول شاله فوق. يقول يا علي قوه لا اله الا الله. يقول ويشيله فوق وش سوى فيه اخوان وقعوني اخوان في الاشاره نفسها وقع اي والله ويطيح السوري داخ. وش سوى اخونا السوري ركب السياره قال انا فلان فلان ادرس مدرسه فلانيه يقطع الاشاره ويمشي. الان نسوي زعمه على الاشاره ولا غير تقطعها. فاقول الاخوان صابهم سكينه في الباص من اجل بس زياره من الشيخ عبد الرحمن السديس الله يحفظه. ورحنا المسجد اول الناس دخولا بعد المؤذن حنا فضل من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا 16 حونشي جالسين في الروضة. جلست أنا هنا جنب المؤذن في اثنين من الشباب جنبي. طبعا الآن في الحالة وش تفكيرهم فيه؟ ها السلام عليكم. كلهم تفكرون متى يدخل إيش شيخ. كل شوي تلفتون كل معهم كل واحد معهم أصحابه وتلفتون كل خوية. في بعضهم ما يعرف الشيخ يعني يسمع به كذا هذا هو لا ما هو هذا هو لا أكبر شوي أكبر لا أخر هو احترون الشيخ. المهم والله الحمد لله صلينا بعد الصلاة ألا وأشوف الشيخ الله يحفظه قلوا أمين سامعين. واجي لما أنا حبيت راسه السلام عليكم شو كان جالس الشيخ والله يا إخوان يزين العيشة مع القرآن تحس بوجه راحة نفسية راحة والله يا إخوان بدون مبالغ اللي يعيش مع القرآن يحس براحة نفسية حتى سبحان الله اللي حوله يحسون بالراحة النفسية. ألا بذكر الله إيش ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهو راحة نفسية مع القرآن. أنا جيت عند الشيخ قلت له يا شيخ أخوك إبراهيم الطلحة أنا مرشد ديني في مستشفى الأمل ومعي شباب جابهم المستشفى 16 واحد وودهم يسلمون عليك يا شيخ وتوجيهاتك الله يوفقك. والله قال لي كلمة أثرت صدري الله يوفقه يجعله في الجنة والسامعين قلوا أمين. إيش قال لي؟ قال إبراهيم كان جبتهم عندي في البيت يفطرون يتعشون هذول عيالنا الله هديهم يوفقهم. إي والله أصر علي على الإفطار والعشاء قسم بالله يا إخوان لازم يجون عندي في البيت. قلت والله شيخ أنا عارف أشغالكم خاصة في رمضان وأشغالكم كثيرة لكن إحنا جينا كربع ساعة نص ساعة وساعة نجلس معك فيها شيخ توجيهاتك كلماتك الطيبة الله يوفقك. قال نادم حياهم الله حياهم الله. الشيخ كان جالس والشباب قلت لهم عاد تعرف الآن بتسلم على واحد من مشاهير العالم شو يصير لك؟ روكة شوي الشباب عاد يعني احنا مطاوعة ممكن جدت من مطاوعة صح شو من مشايخ بس هذولي اللي ما عمر أمه شاف مطوع قاعد معه هو عاله مرة واحدة يعني تبغى تقعده أول شيء قعده مع إبراهيم الطلحة ناس يعني صغيرين تروح مرة واحدة توديه ستيتس صعبة شوي والله شوي واستواء ما هم صدقين، ما هم صدقين. أول واحد جاء من الشباب وجوي ويرتعش كأني أراه الآن يا أخوان. أنا كنت جازم الشيخ والشيخ جالس وجوي يسلم على الشيخ، شيخ إني أحبك في الله. طيب جزاك الله خير اجلس هنا. جاء أبو وليد، أبو وليد أنا مشيت أبو وليد قلت يا رب عسى ما يجيب الطاعة، عسى ما يجيب الجري أبو وليد. ويجي أبو وليد السلام عليكم يا شيخ، صدق أنا دائما أشوفك في التلفزيون. طالع في الرادو والله يرحمه منك. الله يهدي أبو وليد، اجلس اجلس الله يرحمه منك. ولا كل شوي واحد يسلم على الشيخ ويجلس ويذبون كلمات، وأنا ما أدري أضحك ولا أحزن ولا يلا الله يوفقهم ويصلحهم. واجلسون الشباب يسوون حلقة دائرية. آخر واحد جاء محمد، محمد من هو؟ الزعيم، الزعيم محمد. ومحمد أعجوبة عنده تصرفات خيالية، محمد ما يهمه أطلق جنب صراحة، ولا يعني تفتيش ولا عادي، كل شيء عنده عادي يعني، مو مثل الشباب. محمد حتى ما غير شخصيته، صاك بنت البكار وجاي هلا شيخ عبد الرحمن شخبارك اجلس يسلم عليه. سوى حركة محمد مع الشيخ عجيبة، تعرف سوى؟ جلس قدام الشيخ كذا، كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب، شيخ بارك. طبعا انت ليش مثلك واحد نص لفة وجاي، كنت خايف منه يطقك ولا شيء، واحد مهبود شوي يعني مثلا زين، او مدمن مخدرات، وش بتسوي؟ تقول له شاطر احنا نلعب بذاك، صح ولا لا؟ يعني تبيه ينقلع عنك، خايف انه يسوي لك شيء، صح ولا لا؟ تجامله ابتسامات كذا، والشيخ جزاه الله خير قاعد يجامله تبسم معه وكذا، وهذا اخلاق الشيخ الله يحفظه. احياك الله يا ولدي. ايش قال محمد؟ وانا اشهد محمد قم قم هناك مع الشباب، ما اش معطيني الخامس. قال شلونك شيخ عبد الرحمن؟ عساك طيب؟ قال الحمد لله حياك الله يا ولدي. قال شيخ عبد الرحمن؟ قال سمي يا ولدي. قال عرفتني؟ قال الشيخ نعم. قال عرفتني؟ قال طلعني الشيخ. شو الشيخ الشيخ؟ قال الشيخ طبعا جزاه الله خير ماشي مع الشيخ. قال يمكن يا ولدي درستك ولا شفتك في مكان ولا لا. قال لا لا تذكر زين. ويحجر لي الشيخ. اي والله يا اخوان يحجر له. قال حول ولا قوة الا بالله، هذا شلون صرف الحين؟ مشكلة والله. قال يمكن يا ولدي في مجلس ولا حاجة. قال شيخ عبد الرحمن بسألك. قال سمي يا ولدي تفضل. والله سوى تحقيق مع الشيخ. قال شيخ عبد الرحمن انت ما درستي مع الرياض؟ قال الا درست. قال ما كان يدرسكم الشيخ فلان والشيخ فلان؟ عد لبعض المشايخ. قال إلا كل اللي درسوني. قال ما جد طلعت رحلة المكان الفلاني؟ قال إلا طلعنا بنا رحلة. قال طيب ما تذكر واحد معك اسمه محمد فلان الفلاني؟ قال إلا أذكره. قال أنا محمد كان زميل دراسة مع الشيخ عبد الرحمن السديس. الشيخ قال أنت محمد وأبوك فلان؟ قال إيه. شلون محمد وصلت المرحلة هذه؟ كنت من خيرة الشباب، كنت من أحسن الشباب. الله يا إخوان. قال محمد أنا فعلا تدمرت حياتي، فعلا أول حياتي كانت حلوة. أنا أبوي يوم يدخلني المعهد وأنا أكبر إخواني كان يقولوا ولدي بيطلع عالم، بيطلع شيخ، بيطلع داعية أو خطيب جامع. كانت أمي تفخر فيني حتى عند الجيران، كانت الأمال حتى عند إخواني، حتى عندي كان طموح وأمان. تحطم كل شيء، تدمر كل شيء. متى؟ يوم تعرفت على واحد من أهل الحارة، غير مجرى حياتي، غير مجرى حياتي من الخير إلى الشر. شوف أنت شيخ إمام خطيب الحرم، عالم من علماء الأمة، أما أنا وش لا شيء، لا زوجة لا عيال، حتى الوظيفة فصلوني منها، أمي تصيح الليل والنهار عشاني. أبوي اللي كان يفخر فيني طاردني من البيت ما يبغاني. كل شيء تدمر في حياتي، أنا لا شيء الآن، أنا لا شيء. يوم بعدت عن الصحبة الصالحة، صدقوني شباب كان جو غريب حدث معي صراحة، حتى الشباب ما استطاعوا يتكلمون مع الشيخ. طلعنا وركبنا في الباص، قال محمد إبراهيم عطني ميكروفون. قلت خذ. جو غريب جدا غريب، مسك الميكروفون محمد. قال شباب هذه نتيجة المخدرات، هذه نتيجة البعد عن الله. نعم قتلتني المخدرات، نعم قتلت كل واحد فينا، نعم تدمرنا. كل واحد عنده مآسي، اللي ضارب أمه واللي ضارب أبوه واللي مطلق زوجته واللي ديون واللي مفصل من وظيفته، كلنا تدمرنا. هذه نهاية البعد عن الله. نعم، اللي يقطع علاقته بالله يقطع الله عن قلبه الراحة. نعم، دمر محمد. صدقوا العجيب، في ذيك الليلة بكرة صلينا مع الشيخ المحيسني تراويح، وبعد التراويح رحت أنا ومحمد نسلم على الشيخ. أول ما جينا الشيخ المحيسني عرف محمد وسلم عليه مباشرة، كان بعد درس معه يعرفه. هذه النهاية. كان يقول محمد والشباب يعتبون عليه، حتى المدمنين يعتبون عليه، لو كمحمد استمريت كان الحين عالم من علماء الأمة. لو كمحمد شفت شلون، قد دمرت نفسي، ضيعت حياتي، ضيعت حياتي. والله العجب يا أخوان، العجب العجاب، عندما توقف، وقفت عند حادث في الدائري عندنا في الرياض، وجد اثنين انقلاب سيارة، اثنين شباب أعمارهم ما يقارب 20 أو 22 سنة، واحد ضرباته ميم قوية مرة، أما الثاني تقطع يا إخوان، كان الضربة عليه قوية، وكل ما أقول أقول لا إله إلا الله، يبغى يتكلم والدم يخرج منه بغزارة، قل لا إله إلا الله والدم يخرج منه بغزارة، حتى خرجت روحه. كنت أغسل شاب عمره 19 سنة، أنا واحد مغسلين، وإحنا نقلبه يمين ويسار ونصب عليه الماء، أقول وش الشاب كم كان تفكيره، كان يفكر يصير أبو 25 وأبو 30 وأبو 40، وما زالت عنده آمال وطموح، بل كلنا ما زالت عندنا آمال وطموح. والنهاية وش هي؟ النهاية تخرج روحك تنتهي القضية، النهاية تأتي سكرات الموت، وتعرف، تعرف الأيام اللي ضيعتها، تعرف النظرات التي أطلقتها، تعرف الآن ميزان السمع، تعرف الآن الجوارح التي أعطاك الله إياها. الآن بالله كل واحد منا وش يفكر فيه في سكرات الموت؟ وش نفكر فيه؟ يقول مطرف الشخير، كنت أسكن في قرية من قريبة من بغداد، وأذهب كل جمعة أصلي فيها وأعود من طريق آخر، وأمر على أهل القبور وأدعو الله لهم، وفي جمعة من الجمعة أسرعت في الرحيل، اشتد المطر، ولم أدعو لأهل القبور، ولما نمت في تلك الليلة رأيت في المنام أن أهل القبور قاموا من قبورهم وقالوا يا مطرف حرمتنا من دعائك هذا اليوم، والله دعاك، والله إن دعاك لينور الله علينا قبورنا أسبوعا كامل، فلا تحرمنا يا مطرف. وش نحتاج عند سكرات الموت؟ هل تفكر في الأموال؟ هل تفكر في الوظيفة؟ هل تفكر في السيارة؟ هل تفكر في الفلة؟ هل تفكر بالأسهم؟ لا، كل تفكيرك، كل تفكيرك كيف أنجو من عذاب النار، كل تفكيرك هل ربي راضي عني ولا لا. اسمع، اسمع ماذا يقول الله عن هذا الموقف الرهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الآن يبي يعود، يبغى يرجع للدنيا، ليش؟ ندبان، يبدأ يفكر الآن، يا ليتني لم أعصي الله، يا ليتني ما رأيت الحرام، يا ليتني ما سمعت الحرام، يا ليتني ما مشيت مع فلان، يا ليتني ما جلست في مجالس الحرام، يا ليتني كنت أقرأ القرآن، يا ليتني كنت أقوم الليل، يا ليتني كنت أصوم النهار، يا ليتني كنت أبر بوالدي، يا ليتني كنت أصل الأرحام، يا ليت، يا ليت، يا ليتني قدمت لحياتي. يبدأ الندم، ما ينفع الندم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أخي الحبيب، أخي المبارك، أخي الحبيب، أخي المبارك، كم بقي من أيامنا؟ أهي أيام أم شهور؟ والله يا أحد الأخوة أرسل لي بطاقة زواج واتصل علي هاتفيا، قال تكفى لا تتركني، أبيك تحضر زواجي في ثالث العيد بعد رمضان. يقول أثثت وجهزت أموري وكل شيء، يبشرك الأمور زين، وتملكت دفعت المهر في 27 رمضان. يتصل علي أخوه يقول أخوي نام وما قام، يقومونه جنازة ميت. هل كان يفكر؟ والله لو يدري أنه بيموت في 27 رمضان ما يحط فلوسه في شقة ولا في مهر يحطه في مسجد، أو يتصدق على مسكين، أو يكفل يتيم. نعم، ما ندري كم بقي من أعمارنا يا أحباب، يا أمة محمد، يا أبناء لا إله إلا الله. إذا كنت تحب الله نعم، إذا تتمنى رضا الله ترى ربنا يطلع علينا. هل نتمنى رضا الله وإحنا نحط حاجة بالسيارة تغضب الله؟ يا من تتمنى رضا الله، تتمنى رضاه وأنت عندك شيء في البيت يغضبه، تتمنى رضا الله وأنت تنوم عن قيام الليل، تتمنى رضا الله وأنت تترك صلاة الجماعة، تتمنى رضا الله وأنت تعصيه. أحباب يا أحباب، لازم نكون حياتنا لله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب يا رب اللي ما يطيعك، يا رب اللي ما يعمل برضاك، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أحبابي، إذا كنا نحب الله ونتمنى ربنا يحبنا من الآن، أي شيء في حياتي، أي شيء في حياتي، في سيارتي، في بيتي، في تفكيري، يغضب الله أمحى من الوجود، أبتعد عنه، أعطبه، خلاص. أنا أريد رضا الله وأتمنى ربي يرضى عني، وأنا أحب الله. ومن الآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، أي شيء يغضب الله أبعد عنه، أي شيء يغضب ربنا أبعد عنه. يا أحبابي يا أخواني، والله يا أخواني، ما أحلى الإنسان إنه ينام ربي راضي عنه، ما أحلى العيشة إنك تقوم الصبح وربي راضي عنك، ما أحلى العيشة إنك تركب سيارك وربي راضي عنك، ما أحلى العيشة إنك تروح لوظيفتك وربي راضي عنك. الله، تعيش برضا الله وتنام برضا الله وتقوم برضا الله، كم بينزل عليك ربنا من البركات، وكم من الخيرات، وكم من التوفيق اللي بيعطيك إياها ربنا سبحانه. نعم يا أحبابي، بس نحتاج نقرب من الله، نحتاج الآن نغير حياتنا، حياة ترضي ربنا، حياة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، حياة على طريق الصحابة الذين نجوا. يا أحبابي، الله الله الله الله يا أحبابي، لا نرضي الشيطان، لا نفرح إبليس، لأن عدونا لدود، لأن يتمنى لنا النار ما يتمنى لنا الخير. بل أبشرك بهذه الآية، يقول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم معلقا: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا، وإن الأبرار لفي نعيم في القبر، وإن الأبرار لفي نعيم في الآخرة. قال: وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا، وإن الفجار لفي جحيم في القبر، وإن الفجار لفي جحيم في الآخرة. أغلب لجون تعبانين نفسيا وحياتهم هموم وطفش، قسم بالله أغلبهم إن لم يكن كلهم بعيدين عن ذكر الله. شوف اللي يعيش للدعوة، شوف اللي يعيش لهداية الناس. كما قال أحد العلماء: ما رأينا أحد من علماء أهل السنة ومن دعاتهم ختم له بسوء. الحمد لله. فعلا يا أحبابي، خل نعيش مع الله، خل نغير، خلاص أضحي بكل شيء. لماذا؟ لأن عندي أهم شيء الله، أهم شيء في قلبي الله، أهم شيء في حياتي الله، عندي أهم شيء رضا الله. ما أبغى مدال ما أجلس على الكورة ساعتين لأجلس في المسجد ساعتين. والله للأسف إن بعض الشباب يقرأ الجريدة أكثر من القرآن، والله بعض الشباب إنه يجلس في مجالس القيل والقال أكثر من مجالس الذكر، والله إن بعض الشباب للأسف. أنا ودنا نغير الشباب، ودنا يكون في حياتنا يومنا أكثر طاعات، أكثر طاعات مو بأكثر معاصي. اليوم هذا من أصبحت إلى أمسيت، من أصبحت إلى نمت، هذا اليوم كله اللي عشته أكثر رضا ولا أكثر معاصي؟ لابد يا أخوي غير، غير من حياتك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا يا إخوان، قلوا أمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم انزل علينا هداية من عندك، اللهم انزل علينا هداية من عندك، اللهم انزل علينا هداية من عندك، ثم أتبع بثبات في الحياة الدنيا وفي القبور ويوم البعث والنشور. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على تطهير بيوتنا وقلوبنا من المنكرات، اللهم أعنا على تطهير بيوتنا وقلوبنا من المنكرات. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. وترقبوا إصدارنا القادم. نور وظلمات للشيخ عبد الواحد المغربي، قصص للمعتبرين للشيخ محمد بقنة الشهراني، هكذا ماتت للشيخ مشعل العتيبي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف 8285405 8231139، جوال 0504-345-021 0504-163-123. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.